الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا أرحم الراحمين. قال الشارح المحقق رحمه الله تعالى: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبله، لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه، لئلا تبطل حججه وبيناته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة من الشارح تابعة للجملة من المؤلف، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب تصديق خبره، كذلك اتباع أمره واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المسلم: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر هنا بأن من فروع هذه المسألة ما وقع بين السلف ومخالفيهم، خاصة في مباحث العقائد، لأن أهل البدع أحدثوا أمورا، وهذه الأمور بنوا عليها أصلهم الفاسد في رد العقائد، بأن كل ما كان من خبر الآحاد فإنه لا يثبت به عقيدة، وهذا الأصل الفاسد الذي أصلوه ردوا به كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في مسائل الاعتقاد لا شك أنهم أصلوا أصولا، وهذه الأصول جعلوا كل ما كان من كتاب الله عز وجل وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فرعا، وكل ما ذكروا بأنه مشتبه عليهم يرجع إلى الأصول التي أصلوها، ولذلك حرفوا نصوص الكتاب والسنة وردوا كثير من العقائد التي ثبتت في الكتاب والسنة، وخالفوا جمهور السلف في إثبات العقائد. ومن جملة هذه الشبهة التي تعلقوا بها تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد، وأن الأحاد لا تعتبر في باب العقائد ولا يؤخذ بها. قد ذكر الشارح هنا جملة من الأحاديث كثيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك نزاع بين الصحابة ولا بين التابعين في أن أخبار الأحاد مقبولة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما أرسل معاذ بن جبل، كذلك أبا موسى الأشعري أرسلهما إلى اليمن، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وأولئك المرسل إليهم لم يكونوا يفرقون بين خبر المتواتر وخبر الآحاد، ولم يكونوا يشترطون في قبول خبر الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لم يشترطوا بأن هذا واحد ويجب أن لا يقبل خبره حتى يرسل النبي عليه الصلاة والسلام جملة كبيرة من الناس يخبرون عنه ما يريد أن يدعو الناس إليه. هذا لم يكن حاصلا، وإلا لو كان حاصل لا نقله الصحابة رضي الله عنهم ولا نقله التابعون من بعدهم، لكن هذه البدعة الحادثة التي أحدثها أهل البدع هي بدعة من البدع، من جملة البدع التي أحدثت في الأمة وأراد بها الأشرار الدخول على المسلمين وإفساد دينهم عليهم من هذه الشبهة التي هي خبر الأحاد. ولذلك ردوا كثير من النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على المسلم أن لا يلقي بالا لهذه الشبهة التي يقذفونها في قلوب المؤمنين، وأن يكون قلبه متعلقا بالله تبارك وتعالى معتصما به، وأن يكون سائرا على طريقة السلف الأولين في إثبات العقائد، وأن كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله. والله تبارك وتعالى قد امتدح الراسخين في العلم فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان خبر أحد أو خبرا متواترا يجب قبوله. الصحابة رضي الله عنهم لما الله عز وجل أنزل بأن القبلة قد صارت إلى مكة وجاء الأنصاري يخبر الصحابة رضي الله عنهم، ما كان يشترطون بأن هذا واحد وأننا لا نقبل خبره حتى نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل بمجرد ما أخبرهم بأن القبلة قد تغير اتجاهها توجهوا إلى، كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس فتوجهوا إلى مكة، ولم يأتي أحد خبر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن واحد منهم أنه فرق بين هذا الخبر وغيره من الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني عند الشخص المخاطب، ويجب على المخاطب ويجب على كل مسلم إذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول آمنا به كل من عند ربنا. نعم شيخنا، يعني هو لما قال وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء. نعم هذا خبر واحد. نعم. أقصد هاي هي مثل الاستدلال ولا هي من جملة الأمثلة؟ يعني هي من جملة الأمثلة، هذا مثال لا تنكح المرأة وكذلك يحرم من الرضاع ومن أمثالها كذلك ما صنعه هذا الأنصاري في أنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توجه إلى الكعبة. نعم. شيخ أنا أقصد هي من جملة الأدلة المتلقى من جملة الأدلة. نعم نعم. لا هي مثل الدليل على وجوب تلقي خبر الواحد، هي من جملة الأدلة. يعني هذه الأدلة لها نظائر كثيرة، من نظائرها فعل هذا الصحابي، ومن نظائرها كذلك المرسل إليهم المخاطبون من الصحابة لم يفرقوا بين هذا الصحابي أتى بالخبر أو أنهم طلبوا المدد لهذا الصحابي حتى يقبلون خبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل بمجرد أنه أخبرهم توجهوا إلى القبلة التي هي الكعبة، ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم من طلب المزيد من الأشخاص الذين يخبرون عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله كما شاء. نعم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذبه في الحديث. هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن سنة الله تبارك وتعالى من السنن الكونية أن أي شخص من الأشخاص، وهذا لأن الله تبارك وتعالى نصر رسوله عليه الصلاة والسلام وصدقه بالقول كما أنه صدقه بالفعل، من التصديق بالفعل أن الله جل وعلا ذكر الآيات والسنن التي لا تتغير. من السنن التي لا تتغير أي شخص يأتي ويقول أنا من عند الله عز وجل وهو ليس صادق، الله تبارك وتعالى لا بد أن يظهر كذبه. كذلك من يكذب في الحديث لا بد أن يظهر في الناس بأن هذا كذاب وضاع. ولذلك الله جل وعلا حفظ الكتاب كما أنه حفظ السنة، ومن حفظ السنة أن الله تبارك وتعالى بارك في علماء المسلمين الذين حفظوا السنة في قلوبهم وصدورهم كما أنهم حفظوها في الكتب، فحفظها الله تبارك وتعالى من التحريف والذي وقع في الأمم السابقة. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال: ولولا ذلك لأتى على هذا الدين ما أتى على الأديان السابقة من التحريف. لكن الله عز وجل حفظ هذا الدين برجال خصهم الله واختصهم لحفظ هذا الدين، وهؤلاء الناس الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام لأي سبب كان لا بد أن يظهر الله عز وجل كذبهم، وهذا من سنن الله التي لا تتغير. نعم. قال رحمه الله: قال ابن المبارك: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون. في الرواية الأخرى في السحر، نعم. لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون. وهي للسحر أولى، لأن البحر ما تتوافق مع أصبح. نعم. قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح. يعني هذا من ابن مبارك الأمر اليقيني الذي يقع للعالم، يعني العالم يوقن بكثير من الأخبار، من الأشياء التي يوقن بها طالب العلم وكذلك العالم، أن الإنسان مهما كان متخفيا عن الناس متسترا عنهم في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه للناس. الشخص الذي يريد أن يقول على الله أو يقول على رسوله، أو مثلا يريد أن يقول مثلا عالم أو يريد أن يكذب في العلم، لا بد أن الله جل وعلا أن يظهر كذب هذا الإنسان. ولذلك الناس الدجالون خاصة الذين ظهروا الآن في اليوتيوب وظهروا للناس، لا بد أن يظهر الله عز وجل عوارهم، لا بد أن يظهر الله كذبهم، لا بد أن يفضح أمرهم. نعم. قال رحمه الله: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف علم الحديث من العلوم المهمة جدا وكذلك الدقيقة جدا، وخص الله عز وجل به فئة قليلة من المسلمين ومن علماء المسلمين، ولذلك هؤلاء الذين قضوا أوقاتهم وأفنوا أعمارهم في البحث عن الصحيح والضعيف والكذاب والموضوع وأحوال الرواة، هؤلاء خصهم الله عز وجل من فئة كبيرة وجملة كبيرة من العلماء، والعلماء هم خاصة الأمة، وهؤلاء خاصة الخاصة. فهؤلاء الذين حملوا هذه الأمانة العظيمة التي هي الدب عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام ونصرة السنة، كذلك فضح أمر أهل البدع وكذلك أهل الكذب والزور والدجل على النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء قضوا جميع أوقاتهم وفنوا أعمارهم في البحث عن الرواة والبحث عن صحيح الحديث من سقيمها، كذلك تخطئة وبيان زور وكذب من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم تروك الإسلام وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخلاق. فهم شيخنا في الحاشية عندي بيقول ترك بضم التاء والمثنات والراء، جمع تريكة بفتح التاء وكسر الراء، ترك، وهي بيضة الحديد للرأس يريد أنهم دروع الإسلام وحفظهم. نعم. شيخنا هنا يزك دار السلام شعيب. تمام. يزك الإسلام. نعم. فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على من هذا شأنهم، على هذا من شأنهم، وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم ومضمونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام مقراط وغالينيوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبروا بها من غيره. فلو سألت البقال عن عمر الأفري أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة. فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثبات التمثيل بما للمخلوقين. ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقة نعم. قال الله الآن هؤلاء الجملة الأولى ذكر بأن كل صاحب فن هو أخبر بما فيه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه في الحديث هو النخبة نعم في مقدمة النخبة نخبة الفكر ذكر بأن صاحب الدار هو أولى بما فيه وأعلم بما فيه. فكذلك في الشرح نعم نزهة ذكر بأن صاحب الدار هو أعلم بما فيه كذلك هنا الإنسان الذي يشتغل بالحديث أو يشتغل مثلا بالعقيدة أو يشتغل بالنحو أو يشتغل بأي فن من الفنون كذلك التاجر إذا اشتغل مثلا بصنف من الأصناف يكون له خبرة بهذه الصنعة وهذه التجارة أكثر من غيره. ولذلك لا يسأل مثل ما ذكر هنا لا يسأل بقال عن أمر العطر لأن العطور لها أصناف كثيرة وإذا أراد الإنسان صنفا من صنف العطور عليه أن يأتي للعطار العطار هو أخبر بالعطور. كذلك العطار لا يسأل عن الحرير البز نوع من أنواع الحرير لا يأتي ويسأل عن الحرير والأقمشة صاحب الأقمشة هو أخبر بها من العطار. فهذا في الصناعات سائر الصناعات أمر معروف كذلك في علم الحديث علم الحديث لا يأتي يؤتى لشخص كما الآن حاصل مع الأسف الشديد وافتتان الناس خاصة باليوتيوب وعدد المشاهدات وعدد الإعجابات فيأتون إلى شخص لا عرف بدراسة ولا عرف بعلم ولا يعرف من هم مشايخه ويأتي ويفسر القرآن على هواه ويفسر الحديث على هواه ويذكر أشياء لم يذكرها الأولون ولم تعرف عند أهل اللغة. هذا كله لا شك من الجهل جهل بالناس وكذلك الجهل بهذا الرجل الذي يجهل الناس ويتكلم في دين الله عز وجل بجهل وبسفاهة نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الجرأة العظيمة على دين الله تبارك وتعالى وهذا لم يعرف قدر أن الله تبارك وتعالى ينتصر لدينه وأن دين الله منصور لا محالة. وهذا أمر يلزم به العالم ويلزم به طالب العلم ويلزم به كل مسلم بأن الله حفظ هذا الدين وسيحفظ هذا الدين من هؤلاء الذين دخلوا عليه وهؤلاء الدخلاء الذين لا يعرفون بعلم ولم يعرفوا بعلم ولم يعرفوا بطلب علم وإنما هم يتقولون على الله ويتقولون على نبيه عليه الصلاة والسلام ولذلك يفسرون النصوص بغير تفسير العلماء لها. كما أرسل لي شخص قبل أيام بأن شخص اسمه الجرار ولا ما أدري إيش اسمه يفسر القرآن عرضه السماوات والأرض قال العرض هنا ليس الذي يقابل الطول وإنما العرض ذكر في القرآن بمعاني كثيرة منها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض العرض الذي هو. فالمقصود أنهم يأتون لنصوص الكتاب والسنة ويتقولون عليها من وحي أنفسهم وهم لم يعرفوا لا بدراسة اللغة ولا بدراسة التفسير ولا بدراسة الحديث ولم يعرفوا بدراسة شرعية أصلا. شخص الكيمياء ما هو شأنه هو شأن علم الحديث أو شأنه هو شأن علم القرآن. ولذلك يأتي شخص ويقول بأن عذاب القبر غير موجود لماذا؟ لأننا يذكر حجج كلها عقلية وهذه الحجج العقلية هي المدخل الذي دخل به الأب الأول هؤلاء العقلانيين الذي هو إبليس عليه لعنة الله، فأدخل العقل في كون الله عز وجل كيف يفضل آدم عليه ويسجد لآدم ولا يسجد له، لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. كذلك هؤلاء يذكرون ويريدون الشبه التي هي بمحض عقولهم، ولا تستند إلى كتاب ولا تستند إلى سنة، ولا يعرف بأنه قال بها عالم من علماء السلف ولا علماء المعاصرين ولا المتقدمين، ويأتون بأشياء يعني لا يوافقون عليها لا عقلا ولا لغة ولا تفسيرا ولا هي مذكورة في الكتاب والسنة، ويشوشون على العامة، يدخلون عليهم التشويش ويلقون في قلوبهم والعياذ بالله الشبه، وهذا العامي يصبح تائه بين تصديق هذا وبين تكذيب العلماء، لأنه لم يتأصل على أصل سليم، ولذلك لا يعرف السقيم من الصحيح ولا يعرف الخطأ من الصواب، ويصبح تائه بين هذا وهذا، هل هذا قوله صحيح هل هذا قوله خطأ، لأنه لا يستطيع أن يرجع إلى كتب العلماء ولا يعرف أصل العلماء، لأن الآن الإعلام يظهر هؤلاء الجهال بصورتهم العلماء، وهم العلماء الذين لم يسبقوا لهذا العلم الذي أحدثوه، وهذا العلم الذي أحدثوه لم يأتي به لا السابق ولم يأتي به اللاحق، وهم أتوا بعلم لم يسبقوا إليه، ولذلك يفسرون القرآن والسنة على هواهم، ولا يتورع الواحد منهم أن يقول الله أعلم في آية ويسأل عنها، لا بد أن يتكلم، ولما يتكلم يأتي بالعجائب. لماذا يأتي بالعجائب؟ لأنه لا يحسن أن يقول الله أعلم، لم يتعلم الورع ولم يتعلم أنه عندما يتكلم في كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر عظيم وأنه سيسأل أمام الله تبارك وتعالى. والشاهد أن هذا الإمام رحمه الله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر بأن أهل الحديث معروفون بالحديث ومعروفون باشتغالهم بالحديث وفنوا أعمارهم في علم الحديث، ومن صغرهم الله عز وجل استفاهم وانتقاهم لخدمة السنة النبوية، فعرفوا الصحيح وعرفوا السقيم وبيّنوا للناس أهل الوضع وأهل الكذب والزور والدجل، وألفوا الكتب في الرد على أهل الأهواء والرد على الكذابين والوضعين في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بأن نفاة الصفات قد لجأوا إلى هذه الآية وجعلوا هذه الآية هي الأصل في نفي صفات الله عز وجل، كما قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنزيه، فهذا المعطل يأتي إلى ليس كمثله شيء ويعطل نصوص الكتاب والسنة، ويقول لا يجوز أن يتكلم الإنسان في الصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى، لأننا لو أثبتناها فإننا قد خالفنا هذه الآية التي هي ليس كمثله شيء، والله عز وجل لا يمكن أن يكون له سمع وبصر وقدرة كما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأننا لو أثبتنا ذلك فإننا نعتقد بأنها لأن الله عز وجل خاطبنا باللفظ العربي، وهذا اللفظ العربي يدل أن هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل وأضافها لنفسه هي كالصفات التي تتصف بها المخلوقات، وإذا اعتقدنا ذلك فإننا نقضنا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك فإن الأصل الذي هم أصلوه قالوا بأننا كل ما يخالف التشبيه والتمثيل ويخالف هذه الآية فإننا إما أن نؤوله وإما أن نفوضه ونقول الله أعلم، فهم يقولون في كثير من النصوص الله أعلم، وهذا القول الذي هو التفويض هو شر أقوال أهل البدع، لأنه فيه تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك طعن في حكمة الله عز وجل أنه ينزل هذا القرآن ثم لا يعرف معناه. نعم. قال رحمه الله ويشير فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، ثم والأماني تلاوة مجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله، نعم، هذا فيه رد على أهل التعطيل وكذلك رد على أهل التفويض، لأن الله عز وجل قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني هو القراءة المجردة دون فهم المعنى. والكلام لا شك أنه يشتمل على لفظ ويشتمل على معنى، كل إنسان يريد أن يتكلم يريد من هذا الكلام لفظ ويريد منه معنى. الذي يقول مثلا تفاح لا يقول تفاح هو كمعنى كالموز، أو التفاح كمثلا الخيار، أو هذا لا شك أنه يريد أن يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى. كل العبارات التي يعبر بها الناس في حياتهم اليومية كلها يريدون منها اللفظ ويريدون منها المعنى، والمخاطب يفهم المعنى ويفهم كذلك اللفظ، وربما يفهم المعنى أكثر من فهم اللفظ. وهؤلاء جعلوا كلام الله عز وجل هو عبارة عن ألفاظ مجردة من معاني، وهذه المعاني التي في القرآن ولا يعلمها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمها من بعده، والله عز وجل أنزلها مجرد ألفاظ تتلى ويتعبد العبد بها لربه تلاوة ولا يفهم معناها. وهذا لا شك أنه تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك طعن في حكمة الله عز وجل كيف ينزل ألفاظا تتلى إلى يوم الدين ويجعلها حجة على عباده وعباده لا يعلمون معناها، بل هي ألفاظ مجردة ويتعبد العبد بها لله عز وجل في التلاوة، لكن المعنى الذي في القرآن لا يفهمه أحد، بل يجب الإنسان على الإنسان أن يكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكلما سئل على آية في كتاب الله يقول: الله أعلم بمرادي. والله جل وعلا أنزل هذا القرآن لمجرد التلاوة فقط، هذا لا شك من التقول على الله بلا علم، وهذا كلام سيء ويجب أن يرد على صاحبه، وهو من شر أقوال أهل البدع. والأمر الآخر هو كما قال هنا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هؤلاء الذين عطلوا نصوص الكتاب والسنة، إما أن يكون قد تكسبوا من وراء هذه الكتابات التي كتبوها، وإما أن يكونوا قد تقولوا على الله عز وجل، والله جل وعلا توعدهم بالويل الذي يكتب كتابا أو يكتب كتابة أو ينسب لله تبارك وتعالى قولا أو ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام قولا لم يقل، فإنه يدخل في هذه الآية: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا الذي والعياذ بالله ينتصر لشيخ أو ينتصر لفئة أو ينتصر لطائفة ويتقول على الله ما لم يقل، أو ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله عز وجل به من تقول عليه بغير علم أو نسب له كلاما لم يقله الله تبارك وتعالى أو لم يقله نبيه صلى الله عليه وسلم، أو تكسب من جهة هذا القول الذي قاله على الله وقاله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه داخل في هذا الوعيد لا محالة. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ويشير الشيخ رحمه قال الشارح رحمه الله ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. قال الشارح رحمه الله: الرسول عليه الصلاة والسلام ما توفي حتى بين لأمته ما في القرآن وبين لهم كل ما يحتاجونه في أمور دينهم. ولذلك ذكر أبو ذر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما عرفه من عرفه وجهله من جهله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، ف فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الطريق الذي يوصلنا إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وحذرنا أشد الحذر من الخروج عن هذا الطريق. ولذلك ثبت في حديث ابن مسعود أنه خط خطا طويلا وخط خطوطا إلى جانبه وتلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحد، والطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. ولذلك قال مجاهد بن جبر قال: عارضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. ولذلك قال سفيان: ما إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مجاهد أخذ عن ترجمان القرآن، وترجمان القرآن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمه. ولذلك فإن ابن عباس كان يترجم القرآن ويفسر القرآن، ولو كان تفسير القرآن محرما أو أن القرآن جاء للتلاوة فقط دون فهم معانيه لما فسره ابن عباس، ولما طلب مجاهد بن جبر وغيره من المفسرين الذين كانوا من أصحاب ابن مسعود وكانوا من أصحاب ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفسرون القرآن ويعلمون الناس معاني القرآن. ولذلك قال البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أفنوا أعمارهم و سافروا الليالي الطوال من أجل التحصيل والحصول على ما تبث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم العلم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد، وذكرها معلقا في كتاب الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه ارتحل رضي الله عنه مسيرة شهر حتى التقى بعبد الله بن أنيس وأخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم رجع إلى المدينة، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثه، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم كما أخبر الله جل وعلا: إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما نزل إليهم، وما توفي إلا وبين لهم الحلال والحرام وما يحتاجونه في أمور دينهم. وأعظم بيان بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرب، فعرفهم بمعبودهم وعرفهم بخالقهم وبين لهم صفات الخالق جل وعلا وأسماءه الحسنى وبين لهم أفعال الرب تبارك وتعالى. هذا كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء الجهال الحمقى أهل البدع الذين اخترعوا أقاويل لم تكن في سالف الأولين، هؤلاء لا شك أنهم على ضلالة، وأنهم خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وخالفوا أهل العلم الكرام، ولذلك زاغوا عن الطريق وضلوا وأضلوا. نعم. صلى الله عليه وسلم. هاي الشرع الابتدائي من ثبوته في السنة دون القرآن، مش مثلا كلام الشافعي مثلا شيخنا يفهم منه خلاف هذا، انه هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير يعني من القرآن، بس فيش اشي منفصل يعني منفك تماما. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يعني في كتاب العقيدة الوسطية، يعني السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. هناك اشياء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة بالقرآن، وهناك اشياء هي تفسير للقرآن، يعني تبين المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أشياء لا شك جاءت في السنة لم تأتي في القرآن. ولذلك يعني لو كان الإنسان يعني قرآنيا يقول بأنك ما ثبت في القرآن فقط يؤخذ به، هذا لا شك ضرب جميع نصوص الكتاب والسنة. ومن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن: أقيم الصلاة، جاءت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بأن إقامة الصلاة، صلاة الظهر أربعا، صلاة العصر أربعا، هذا كله ثابت في السنة. نعم. شيخنا أقصد إنه كل شيء فيه يعني تكون إشارة في القرآن حتى لو مش صريحة، يعني الأذان وإذان. الإشارة مثل ما ذكر ابن مسعود يعني في لعن الله الواصلة والمستوصلة، هل هذا في كتاب الله؟ لو قرأت كتاب الله لوجدته فيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا بالجملة. لكن كون الإنسان يقول مثلا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت في القرآن، هذا غير صحيح. في نصوص جاءت في السنة لم تأتي في القرآن، ولا مفسرة. نعم، مستقلة. نعم، في نصوص كثيرة هي مستقلة في القرآن، لكن القرآن أشار إليها بقولي وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، الذي يقول بأنني لا أخذ إلا بالقرآن، هذا لا شك ما أخذ بالقرآن، هذا من جهة. من جهة أخرى عطل نصوص كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عطل كثير من نصوص الشريعة عطلت بسبب هذه المقالة المبتدعة. نعم. قال رحمه الله، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الشارح، هذه الجملة ذكرنا بأن هذه الجملة من الجمل المنتقدة على الإمام الطحاوي رحمه الله. والإمام الطحاوي رحمه الله هو حنفي، وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف أخذ عليهم في مسألة الأعمال، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم غير داخلة في مسمى الإيمان. وذكرنا بأن هذه المسألة يعني تفرع عنها مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان، كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وذكرنا فيما ذكر ابن أبي العز بأن المسألة بينهم وبين أهل السنة هو اختلاف لفظي، وأن القول الصحيح أنه اختلاف حقيقي. ولذلك العلماء رحمهم الله الذين ألفوا الكتب ودونوا الكتب في الرد على مرجئة الفقهاء ما دونوها لأن الخلاف لفظي، لو كان الخلاف لفظي ما دونوا هذه الكتب ولا ردوا على أهل البدع ولا ردوا على مرجئة الفقهاء. لكن الخلاف لا شك أنه جوهري، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأما الذي يقول بأن الإيمان هو التصديق بالجنان والقول باللسان كما ذكره الطحاوي، وهذا مما انتقد عليه فيه، وكذلك الذي يقول بأن أصله أهله في أصله سواء، والعبارة هنا غير واضحة. ولذلك العلماء والشراح الذين شرحوا هذه العبارة ذكروا بأنه بناء على قوله يقول وأهله فيه سواء. لماذا ذكر الأصل؟ لأن إذا ذكر الأصل هناك فرع، وهو يقول بأن الإيمان أهله فيه سواء، يعني لا يختلفون، ليس هناك تفاوت في الإيمان، وهو يذكر الأصل هنا يريد بقي التصديق. وحتى التصديق لا شك الناس يتفاوتون في التصديق، يعني في من جهة اليقين وعدم اليقين. أنت الآن إذا جاءك شخص مثلا وأخبرك بخبر يختلف عن الشخص الآخر، هذا الشخص مثلا عندك موثوق وأخبرك بخبر فإنك تصدق بهذا الخبر، وشخص آخر أخبره شخص آخر، هذا الشخص الآخر صدق بهذا الخبر، أنتم تتفاوتون في التصديق. فالتصديق يتفاوت فيه أهله، وليس الناس كلهم سواء في التصديق. ليس تصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتصديقنا، ولا تصديق من تبع التابعين كتبع التابعين، وهكذا. وكذلك الأخبار، سائر الأخبار، إذا جاءك شخص بخبر يقع في قلبك من اليقين ما لا يقع في قلب الشخص الآخر الذي لا يعرفه. إذا جاء مثلا في المسجد شخص ودخل على الناس وقال أنا رأيت كذا، الناس يتفاوتون، هذا شخص يعرفه حق المعرفة ويعرف بأن هذا الرجل مثلا صادق في كل أخباره يتحقق له اليقين، وهذا شخص لا يعرفه وأول مرة يسمع بهذا الشخص وأول مرة يرى هذا الشخص، لا شك أنه تقع له الريبة، هل هذا القول صحيح، هل هذا القول مثلا يصل إلى مرتبة اليقين. فالتصديق وأصل الإيمان لا شك أن الناس يتفاوتون فيه. الذي دخل في الإيمان وهو يعني موقن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالذي دخل وأبويه مثلا ذكروا الإيمان، أو أن أبويه يعني كانوا على الإيمان. فالناس يتفاوتون في الإيمان في أصله، كذلك يتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون كذلك في أعمال القلوب. ليس خشية فلان كخشية فلان، وليس توكل فلان كتوكل فلان، ليس العالم الفلاني مثلا الذي وقع له العلم بالله عز وجل كسائر الناس الذين لا يعرفون الله ولا يتعرفون إلى ربهم. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم يتحصل له اليقين ويحصل له العلم بالله تبارك وتعالى ما يدعوه إلى خشية ربه والإقبال على ربه وكثرة العمل من أجل الله تبارك وتعالى. وفلان مثلا الذي لا يقع له العلم لا شك أن إيمانه متذبذب، ولذلك الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام وقسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هو بناء على تفاوتهم في أصل تصديقهم، لأن الأعمال من لازم التصديق العمل. نعم نعم. فمنهم مقتصر لذكرة سورة فاطر. نعم. قال رحمه الله: وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم. ذكرنا بأن أعمال القلوب كذلك يتفاوت فيها الناس، كذلك التصديق يتفاوت فيه الناس، وهذه العبارة يعني كررها هنا ومرت معنا. نعم. قال رحم الله: قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح المحقق رحمه الله: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية الحلوة والتي يضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو والباقون بفتحها، وقيلهما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآية. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب، هنا يعني هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله: وأولياء الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الولاية ذكر في اللغة ضد العداوة، وأما في الاصطلاح وفي الشرع الولاية هي بمعنى الحب والقرب، وهي ضد الولاية ضد العداوة، والعداوة بمعنى البغض والبعد في الشرع. فهنا الولاية ولاية المؤمنين، المؤمنون كلهم أولياء الله تبارك وتعالى، لكنهم يتفاوتون في هذه الولاية قربا وبعدا، يتفاوتون قربا وبعدا من الله تبارك وتعالى، ومحبة وبغضا. والله عز وجل ذكر الولاية في عدة مواضع من كتاب الله، ذكرها في سورة الواقعة، وذكرها في سورة الإنسان، وذكرها في سورة المطففين. وهذه الثلاث سور التي ذكر فيها الولاية هذه عامة للمسلمين وغير المسلمين، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان. وأما الولاية الخاصة بالمسلمين تذكرها في سورة فاطر، قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولذلك ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب الأضواء أن الواو التي ذكرها الله عز وجل في محكم كتابه في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الواو في يدخلونها لأن الله عز وجل قال يدخلونها في من؟ في الأقسام الثلاثة: المقتصد والسابق فمنهم ظالم لنفسه والظالم. الله عز وجل وعدهم بالجنة، ولذلك قال: هذه الواو من حقها أن تكتب بماء العينين، لأن واو عظيمة جدا في القرآن، ولذلك بعض أهل العلم يرى بأن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية جنات عدن يدخلونها. يدخلون الواو تعود على من؟ تعود على الأصناف الثلاثة من المؤمنين، الظالم لنفسه، كذلك المقتصد، كذلك السابق بالخيرات. والله عز وجل ذكر في سورة الواقعة، ذكر القيامة الكبرى في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها. فالقيامة الكبرى ذكر بأن المؤمنين أصحاب الأنبياء بجملة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبع النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك من تبع الأنبياء من قبله، ذكر بأن منهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة في أولها. ثم ذكر في القيامة الصغرى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مصدقين ترجعون، أي ترجعون الروح إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ففي آية في آية الواقعة ذكر القسم الثالث اللي هم أصحاب النار، وذكر القسم الثاني الذين هم أصحاب اليمين، وذكر القسم الأول الذين هم السابقون الأولون. كذلك في سورة المطففين الله عز وجل ذكر أصحاب النعيم، ولذلك ذكر في سورة الإنسان ذكر بأن أصحاب اليمين كما ذكر ابن عباس في تفسيرها يمزج لهم الشراب مزجا، وأما هؤلاء يشربونه بدون مزج، وذكر أصحاب اليمين وذكر السابقين. فالمقصود أن الولاية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله طبقة، فطبقة الولاية العظمى الذين هم السابقون السابقون المقربون، وهؤلاء ذكر في تعريفهم الذين يأتمرون بأمر الله عز وجل، يفعلون الأوامر، يجتنبون النواهي، ويتقربون إلى الله عز وجل بالنوافل، وكذلك يتركون المكروهات ولا يتوسعون في المباحات. وأما أصحاب اليمين المقتصدون فهؤلاء يلتزمون الفرائض ويتركون النواهي التي نهى الله عز وجل عنها، ولا يقال بأنهم يتركون النوافل بالكلية لكنهم يقصرون في جانب النوافل. وهؤلاء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الصنفين في حديث الذي ثبت في البخاري حديث الولاية أن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر الله عز وجل بأن أناسا يتقربون إلى الله بالفرائض فقط ويقتصرون على الفرائض، وأناسا هم أعلى منهم رتبة وهم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل ويجتنبون النواقي ويجتنبون المكروهات، كذلك لا يتوسعون في المباحات. فالمقصود أن الإنسان ينال ولاية الله عز وجل على قدر إيمانه وعلى قدر سبقه في الخيرات والطاعات التي أمر الله عز وجل بها وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الولاية ينالها المؤمن أيا كانت درجته، لكن الناس يتفاوتون في الولاية، وهذه الولاية التي ينالها الإنسان هي كما قال الله عز وجل في سببها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسبب الولاية ولاية الله عز وجل هي الإيمان والتقوى، وليس كما يزعمه الصوفية وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون بأن هذه الولاية إنما ينالها الإنسان بأن يكون عند شيخه كالميت عند مغسله ويأتمر بأمره ويجتنب ما نهاه عنه حتى يترقى في سلم الوصول وإلى أن يصل إلى أن يكون قطبا حتى يكون خاتم، يكون من الأولياء الذين ترفع عنهم الحجب. هذا لا شك أنه من الضلال المبين ومن تلبيس إبليس الذي لبس به على هؤلاء المتصوفة حتى خرجوا عن دين الله عز وجل، بل زعموا بأن لهم طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام يتوصلون به إلى محبة الله تبارك وتعالى، ويستدلون بالخضر بأنه خرج عن موسى عليه السلام وأنه خاتم الأولياء. هذا لا شك من الضلال المبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري ومسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها كان النبي يرسل إلى قومي خاصة وارسلت إلى الناس عامة. فكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو اعتقد بأن له طريقا يوصله إلى الله تبارك وتعالى غير الطريق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو على الضلال المبين، وهو من حصب جهنم، وهو ممن توعدهم الله تبارك وتعالى بأن يكونوا مع أبي بن خلف وأبو جهل وغيرهم من أصحاب النار والعياذ بالله. فالمسلم يجب عليه أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يظفر بالدليل الذي يهديه إلى سواء السبيل، ويجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته حتى يظفر بالهداية وحتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية قصد التوقف هنا إن شاء الله.